أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاوة اليوم من التسجيلات النادرة للقارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات Oh, تقلب في القلوب الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم I'm

ومن لم يجعل الله له الله الله